إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتصرف بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليًا ونصيرًا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، لك الحمد أن هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنك هديتنا سبحانك، ولك الحمد أن عافيتنا مما ابتليت به غيرنا وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أول من أسلم من الرجال، أول من بشر بالجنة، من صلى إماما بإمام الأئمة ورسول الأمة، شخصية عظيمة بنتكلم عنها النهاردة في سلسلة أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أول من أسلم على وجه الأرض من الرجال، وأول من بشر بالجنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العشرة المبشرين، ومن صلى إماما بالنبي والنبي خلفه مأموم. يا الله، من نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، نزل فيه قرآن وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أكيد عرفت هو مين. أيوة يا جماعة، بنتكلم النهاردة عن السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد بالتوفيق، إنه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. يا الله، بنتكلم عن شخصية عملاقة، خير وأفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والرسل، أفضل حد مشي على ظهر الأرض بعد أنبياء ورسل ربنا بإجماع علماء الأمة هو الصديق. طب ليه النهاردة جينا نتكلم عن الصديق؟ عشان نستمتع بقصته؟ لا، علشان نقول الله إيه الزمن الجميل ده؟ لا، علشان نقتفي أثره، علشان نتبع سنته. وهكذا وصى النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، علشان أولادنا يلاقوا قدوة كويسة في زمن القدوات فيه بقت مضروبة بالنار، بقوا أولادنا بيقتدوا ممكن بلعيبة أو ممكن بمشاهير مش مسلمين أصلا. أنت متخيل أن يكون قدوة ابني واحد كافر وموهوم بيه وبيلبس زيه وبيحلق زيه؟ جايين نصحح القدوة، جايين ننقذ الأجيال اللي جاية، جايين ننقذ نفسينا لما نسأل قدام ربنا عملنا إيه، علشان نعرف أولادنا بالعمالقة والأبطال الحقيقيين مش الأبطال المزيفين. مهم جدا، لو حبنا الصديق وحبنا أصحاب الحبيب هنبقى معاهم يا جماعة، ده حلم يا جماعة. إحنا مين عشان نبقى مع هؤلاء الكبار بحبنا ليهم واقتدائنا؟ علشان النهاردة تخرج واخد قرار من خطبة النهاردة أنا هدخل أولادي مدرسة بيعلموا فيها سير الصحابة وسير أبو بكر الصديق، المدرسة بتاعتهم دي ما تنفعش، المدرسة دي اللي ما عندهاش، ما فيهاش دين وما فيهاش صلاة ظهر وما فيهاش عقيدة وما فيهاش تعريف بالقدوات الصالحة، ما ينفعش تبقى مدرسة لأولادي. ما أقدرش أقابل النبي عليه الصلاة والسلام بالمدرسة دي، ما أقدرش أعمل كده. هو ده الهدف من خطبتنا النهاردة يا جماعة. فمين هو الصديق سريعا؟ هو حد عارف اسمه؟ احنا كلنا عارفين سيدنا عبد الله، سيدنا أبو بكر، لكن اسمه عبد الله ابن عثمان. اسمه سيدنا عبد الله ابن عثمان. اعرف ان اسمه عبد الله ابن عثمان، ما ينفعش تبقى عارف ان هو ابو سيدنا ابو بكر وبس. كنيته ابو بكر الصديق ابن ابي قحافه، لقبه العتيق. اتولد بعد عام الفيل بسنتين او سنتين ونص، يعني اصغر من حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام بايه، بسنتين او سنتين ونص. عنده اولاد عبد الله، وعنده أسماء، وعنده عائشة أم المؤمنين، وعنده عبد الرحمن. إيه كلمة السر في حياة الصديق؟ إيه اللي وصل الصديق للمكانة الكبيرة دي؟ ده موضوع خطبتنا النهاردة. إيه اللي وصله للمكانة إن ربنا يختاره يبقى أول واحد مبشر بالجنة؟ يا جماعة حديث المبشرين بالجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، أدي البداية هو، عمر في الجنة، عثمان في الجنة إلى آخر الحديث. لكن البداية مين؟ سيدنا أبو بكر. سمع الحديث ده من وداه من بق النبي وهو ماشي على ظهر الأرض، وعارف إن هو فين، مكانه فين، مكانه في الجنة، ومع ذلك ما تقاعصش يا جماعة، ما قالش خلاص النبي بشرني بالجنة أنا ممكن أريح وأنام في الخط شوي. إحنا نايمين في الخط ومش مبشرين بالجنة، هو مبشر بالجنة وشغال شغل من النار. ده المعنى اللي جينا نتعلمه النهاردة من سيدنا أبو بكر الصديق. أنت متخيل حد يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام لقد بعثني الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت، لما كان بيدافع عن سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لقد بعثني الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إيه الكلام ده؟ ده الكلام ده في حق مين؟ في حق الصديق. سيبوني صاحبي، محدش هوى بناحيته. من ساعتها لم يؤذ الصديق. يا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إيه ده؟ لولا أن ربنا اتخذني خليل، لو ينفع أختار إن أنا أقول كده، ربنا اتخذ النبي خليل. على فكرة النبي حبيبه خليل، فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فبيقول لو كنت هختار خليل من البشر، لو كنت متخذا، مين هو أولى واحد؟ لاتخذت أبا بكر خليلا. طب إيه كلمة السر بحياة الصديق؟ اللي نقلته النقلة الكبيرة دي، ايه مفتاح شخصيته؟ كل صحابي ليه مفتاح شخصية وصلته للمكانة الكبيرة. مفتاح شخصيته شدة محبته للحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، شدة تصديقه. وشوف معايا المواقف، عشان الهدف من الخطبة ان احنا مش مجرد طبعا نعرف فضل الصديق ومناقب الصديق، ولكن الهدف الاكبر للخطبة انك تمشي على خطى الصديق. شوفوا عمل ايه وحاول كده تقلده، حتى لو في 1% من اللي هو بيعمله رضي الله عنه وارضاه، وتكون البداية ان هو يسلم، من اوائل من اسلم، اول من اسلم من الرجال. بعض الناس بيقولوا ان سيدنا ان ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل اسلم بقلبه فعلا، صح، وليتني جزعا حين يخرجك قومك وامن بي، دي حقيقة فعلا. ولكن من اسلم حقيقة على ارض الواقع واظهر اسلامه واتبع النبي هو سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. اول ما اسلم عمل ايه؟ الحمد لله اسلمت، هخش الجنة مع النبي، خش اريح بقى شوية، وخليني ماشي جوه الحيط، خليني ماشي جوه الحيط عشان قريش ممكن تأذيني. انا ما اعرفش حاجة في الدين، اتكلم في الدين ليه؟ انا مش في رسول الله، يتكلم هو، انا ماليش دعوة، خليني جوه الحيط، انا اصلا ما عنديش معلومات دينية، ولو اتكلمت هبقى منقدة. انت بتقول ايه؟ انا بقول اللي احنا بنقوله، انا بقول الحجج الواهية اللي وقعتنا وجابتنا ورا اللي احنا بنقولها. الصديق ما عندوش التكاسل بتاعنا، ما عندوش الشماعات يعلقها، ما عندوش حاجه جوه الحيط. الصديق ماشي في عرض الشارع بياخد بايدين الناس لربنا، وعارف ان قريش بتاذي، ومش فارق معاه قريش ولا ألف ولا مليون زي قريش. عرفت ايه اللي خلاه الصديق؟ الهمه العاليه، الغيره على الدين. طلع على طول على سيدنا عثمان بن عفان، يا عثمان، يا ابا بكر، محمد ماله؟ ما احنا عارفين محمد بن عبد الله، بشير ونذير وجنه ونار، وهو رسول الله، ايه رايك يا ابو بكر؟ تعالى معايا واسلم بين يديه، ياخد في ايديه سيدنا عثمان بن عفان، يا الله، ويقعده من ايدين النبي عليه الصلاه والسلام، وينطق عثمان الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. كل حسنات سيدنا عثمان، وما أدراكم ما سيدنا عثمان، لما نتكلم عنه هتعرفوا هو عمل ايه. كل اللقشة دي بقى كلها في كفة مين؟ الصديق. هدي خلاص، قال كده كفاية على الإسلام، أشوف عيالي، أشوف مصاريف المدرسة، أشوف الظروف الاقتصادية بتاعت الإسلام، ما عملش كده. أنا قلت لك مفتاح شخصيته بيحب الدين قوي، بيحب النبي قوي، مش بيهدى، أينقص الدين وأنا حي، ده شعاره رضي الله عنه وأرضاه. ويطلع على بعديه سيدنا طلحة بن عبيد الله يجيبه، وسيدنا الزبير بن العوام يجيبه، وسيدنا أبا عبيدة بن الجراح يجيبه، وسيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. إيه يا محمد ده؟ ايه ده انت بتتكلم عن ستة من العشرة المبشرين؟ انا لسه ما جيتلكش، ده اللي جوه العشرة. هو جاب ستة من العشرة المبشرين غير اضعفهم من خارج العشرة المبشرين، امثال سيدنا بلال بن رباح مثلا. يعني يا الله، شخصية غريبة. أول درس وأول واجب مستفاد إذا كنت عايز تمشي على خطى الصديق، إذا كنت عايز تبقى مع الصديق، إذا كنت عايز يبقى ليك مكانة عند ربنا غير على الدين، شجح صحابك. يا محمد، ما أنا معرفش في الدين. طب بالله عليك، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه في بداية إسلامه لما كان بقاله 3-4 أيام مسلم، يعرف إيه من القرآن والأحاديث؟ وإنت تعرف إيه؟ إنت تعرف أكتر منه. أيوة تعرف أكتر منه، بس قلبي وقلبك مش زي قلبه. هو قلبه كان محب وكان صادق في محبته. خليه غيور على دينك بالكلام العامي، الكلام العامية. خد صحابك، شجع اللي حواليك، خد بإيدين مراتك، هات صحابك الدرس بتاع يوم الثلاث، شجع زوجتك تحضر معنا مع النساء الدرس، روح اتعلم قرآن، قول للناس لا يا جماعة ده ما يصحش ده حرام، وخليك داعي إلى الله، وخد بإيدين يمكن حد تجيبه يخش يهتدي على إيدك أو يلتزم، ربنا يفتح له فتح مبين وتبقى أنت في حتة تانية خالص. الدعوة هي اللي نقلت الصديق. أدي أول موقف. تاني موقف في الإسراء والمعراج. في الإسراء والمعراج حصل حادثة معجزة عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل أبو جهل تاني يوم قال له إيه، احكي لنا يا محمد إيه اللي حصل لك امبارح. قال له يا أبو جهل، أنا أسري بيا ورحت المسجد الأقصى وطلعت للسبع سماوات ورجعت الفراش بتاعي تاني. قال له نعم، ده احنا بناخد شهر بس عشان المسجد الأقصى، شهر رايح وشهر انت بتقول لي رحت وجيت في جزء من الليل. ابعته للصديق، خلوه بقى ايه، كان ساعتها لسه اسمه ابو بكر، ما كانش لسه سمي الصديق. ابعته له قولوا له صاحبك، وراحوا له بقى شمتانين، فاكرين سيدنا ابو بكر هيكش زينا ولا هيتلجلك زينا ولا هي لا، عنده ايمان ويقين راسخ كالجبال. الحقيقة ابو بكر ايه في ايه يا جماعه، انا لسه ما قابلتش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ايه في ايه انتم ده صاحبك بيقول ان هو راح المسجد الاقصى ورجع وطلع السبع سماوات ورجع في جزء من الليل، او قد خل؟ هو فعلا قال كده؟ انا لسه ما قابلتوش صلى الله عليه وسلم. هو قال كده؟ ايه رايك بقى في الكلام ده؟ ان كان قال فقد صدق. انا لسه ما سمعتهاش من بق النبي صلى الله عليه وسلم، بس لو محمد قالها يبقى صادق. اني اصدقه فيما هو ابعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في لحظة. أنا بصدقه في أن جبريل بينزل عليه من السماء في لحظة واحدة، مش هصدقه في جزء من الليل. أنهي أصعب؟ أصعب أن سيدنا جبريل ينزل في لحظة بالقرآن ويطلع تاني. عنده تصديق عجيب. أنت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة احنا مصدقين سيدنا محمد، احنا مسلمين بجد. سيدنا أبو بكر مصدق سيدنا محمد قوي. أنت مصدقه؟ طبعا مصدق. مصدق الشباب اللي حضر معانا اللي بيقطع في الصلاة شوية، انت مصدق سيدنا محمد لما قال صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب عليه المرء من عمله يوم القيامة الصلاة؟ انت مصدق الحتة دي، انك اول سؤال هتتسأله قدام ربنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق صلاتك عاملة ايه؟ انت خد بالك من الحتة دي، لو بتقطع في الصلاة او مش بتصلي الا الجمعة او ما بتخشش الجامع الا الجمعة، خد بالك انت عندك مشكلة في السؤال الاجباري اللي هيعديك. انت مصدق النبي فان صلحت صلح سائر عمله؟ انت مصدقه بناتنا اللي مش راضين يلبسوا الحجاب؟ انت مصدقه النبي؟ طبعا مصدقه النبي. النبي قال في كاسيات عاريات مش هيخشوا الجنه ولا يشموا ريحتها، انت مش خايفه على نفسك وعلى بنتك؟ ما حاجه من اتنين يا جماعه، يا مصدقين النبي يا اما مش مصدقين. لو مش مصدقين تبقى مشكله مصيبه، لو مصدق ومش بتعمل بكلامه يبقى فين في صرف الشخصيه؟ مصدق ولا مش مصدق؟ مصدق. مصدق ان ربنا بيلعن الرشي والمرتشي حياتنا رشوه ليه؟ مصدق ان ربنا بيحارب الربا، بتروح للربا ليه؟ ما هو الصديق مصدق وافعاله بتقول ان هو مصدق. تاني حاجه، اول حاجه الدعوه عشان تبقى زي الصديق. اتنين، التصديق سابق الى التصديق. صدق قوي اي حاجه تسمعها امر بها ربنا، حاضر سمعنا واطعنا امين زي العسل على قلبي، لان انا مصدق ان في يوم قيامه وهتحاسب، والنصبايا اللي نصبتها هتفضح بها يوم القيامه، والميراث بتاع اخواتي هتحاسب عليه يوم القيامه، فاحسن اخلصه دلوقتي. انا مصدق ان في يوم قيامه فبستعد ليه، مفروض نبقى كده. انا مصدق ان ابويا لو مش راضي عني الدنيا كلها تضلم في وشي. انا مصدق ان من يتقي الله يجعل له مخرجا، فبحاول اتقي ربنا على قد ما اقدر. مصدق. دي حته مهمه عند الصديق محتاجين ننميها عندنا قوي. ايه كمان من الانجازات العظيمه؟ تضحيته الكبيره في الهجره. واحنا في ذكرى الهجره، عمل في الهجره اللي محدش يعمله رضي الله عنه وارضاه. سخر نفسه واسرته وفلوسه وجند حياته لخدمة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. ما قالوش بالسلامة أنت سافر يا رسول الله وهاجر بإذن الله أخلص مصالحي وأدفع مصاريف العيال وصيف كده يومين وأحصلك إن شاء الله. لا هو مش زينا، هو عنده الدين رقم واحد، هو عنده النبي رقم واحد صلى الله عليه وسلم. حتى دي عندنا فيها مشكلة، رقم واحد قبل ولادي وقبل دنيته وقبل فلوسه. تاجر يا جماعة، تاجر وعنده فلوس راحة جاية وعنده علاقات، يعني مش إنسان قفل على نفسه. في ناس كتير بتفكر الصحابة يا محمد دول الصحابة بقى، دول كانوا قاعدين في الجامعة 24 ساعة. مين قالك الكلام ده؟ مين قالك انهم كانوا قاعدين في الجامعة؟ دول ناس كانوا ناجحين جدا في الدنيا، ناس كانوا متميزين قوي قوي، كان لما يمشوا كده في اي مكان دول اصحاب محمد، باين عليهم حتى من لبسهم، من العطر بتاعهم، من هندامهم. هل احنا لو مشينا يبان علينا ان احنا كده مسلمين كده، وحاجه في لبسك وفي هندامك وفي مواعيدك وفي اتقانك لعملك وفي دراستك، هل يبان عليك ان انت مسلم بجد ولا احنا بنسيء للاسلام؟ سيدنا ابو بكر باين عليه يجند نفسه ويسيب بيته ويسيب تجارته ويعد الدبتين ويتفق مع الدليل عبد الله بن أريقط ويجيب ابنه عبد الله بن أبي بكر، يا عبد الله انت تجيب لنا الأخبار من مكة، وانت يا أسماء ذات النطاقين ولنا معها واقفة إن شاء الله تجيب لنا الطعام والشراب، وانت يا عامر بن فهيرة ده كان مولى وخادم عند الصديق، انت تمشي ورانا بالغنم عشان تخفي آثار الأقدام. وبيعرض نفسه في طريق الخطر ليه؟ عشان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. انت عملت ايه لما نقابل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عملنا ايه؟ لازم يكون عندك مجهود، لازم تدخل اولادك مدارس يتعلموا فيها الكلام ده. يا جماعه اكبر جرم، اخطر جريمه ممكن يعملها اب في الجيل الحالي ان يدخل اولاده مدارس ما فيهاش دين. انت بتقضي على الاجيال اللي جايه، انت مش واخد بالك من خطوره الفعل اللي انت بتعمله؟ انت بتطلع اولاد بتعكس في الدين، انت بتشمت اعدائنا فينا، انت بلعت الطعم. اوعى تعمل كده، طلع اولادك عارفين مين هو سيدنا ابو بكر الصديق، طلع ابنك يحكي لك عن الصديق. واقفه مع الموضوع ده لحد امتى؟ نفضل المدارس الاسلاميه كويسه يا جماعه ومستواها كويس والتعليم فيها كويس والترفيه فيها كويس وفيها كل المستويات اللي انت عايزها حسب الميزانيه والمصروفات اللي انت تقدر عليه، بس لازم تتعب وتدور وتوصل للمدرسه اللي تقابل بيها ربنا وانت راضي عن تربيتك لاولادك. البيت لوحده مش كفايه، احنا مشغولين بره طول اليوم مش هنعرف نربي اولادنا على الدين، لان احنا اصلا الدين عندنا اصلا فيه مشكله. فاحنا لازم ندخل اولادنا مدارس فيها دين يطلعوا اقوى مننا. سيدنا الصديق كان عنده تضحيه جامده، وانا وانت مش قادرين ناخد الخطوه دي. لازم تضحي، لازم تمشي ضد التيار. الموقف الاخير قبل ما نختم الخطبه الاولى، صلح الحديبيه وحكيناه في درس يوم الثلاث، وتعالوا احضروا معنا درس الثلاث عشان تاخد زقه ايمانيه ونشجع بعضينا في صلاه العشاء. صلح الحديبيه صلح مكحف غريب جدا، محدش من الصحابه قادر يقبل الصلح. يعني ايه يعني ما نعملش عمره؟ يعني ايه يعني يمسحوا اسم رسول الله؟ ازاي كده سيدنا عمر يعني يشيط؟ ازاي يعملوا كده سيدنا علي؟ والله ما مسح رسول الله، الصحابه على اخرهم كلهم، وكمان اللي عايز يسلم نرجعه واللي عايز يكفر ما يرجعوشهم. ايه الصلح الظالم ده؟ ايه ده؟ لا، ويطلع سيدنا عمر يا رسول الله ألسنا على الحق؟ احنا مش على الحق. ايوه يا عمر طبعا. أليسوا على الباطل يا رسول الله؟ هم على الباطل. طبعا. لما نعطي الدنيه في ديننا نتنازل ليه؟ فالنبي رد عليه ويقول له يا عمر اني رسول الله، الزم حدك ده وحي، اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري. فيسكت سيدنا عمر اللي خلاص ما يقدرش عند النبوه والرساله، يطلع عايز يفش اللي جواه، يطلع على مين؟ اقرب واحد للنبي مين؟ صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابو بكر الصديق. يا ابو بكر انا مش عارف اتكلم مع النبي، ممكن اتكلم معاك؟ اتفضل يا عمر. ألسنا على الحق؟ بلى يا عمر طبعا. أليسوا على الباطل؟ مش هم كفار؟ بلى يا عمر. طب يا ابو بكر ليه نتنازل ونعمل صلح بالمنظر ده؟ يرد عليه الصديق يقول له ايه من غير ما يكون شاف النبي ولا سمع النبي؟ يقول له ايه؟ يا عمر انه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. ايه ده؟ ده نطق بنفس الكلمات اللي قالها النبي. هو ده الصديق، الصديق في حتة تانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أستغفر الله الذي لا إله، أستغفر الله، أستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. عايز تمشي على خطى الصديق؟ عايز يبقى ليك مكانه؟ عايز تبقى معاه؟ عايز كتفك في كتفه؟ عايز النبي يفرح بيك؟ اهتم بالنصيحة والدعوة وما تمشيش جوه الحيط وما تتكسفش، وربي أولادك على الدين. عايز تبقى زي الصديق؟ اجتهد وضحي واتعب. عايز تبقى زي الصديق اللي مصدق كل حاجة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. عايز تبقى زي الصديق سلم لأوامر ربنا وقول سمعنا وأطعنا. يا محمد ده بقى طالما سيدنا أبو بكر جامد قوي كده في الدعوة وطالما ما شاء الله عليه كده بقى في التضحية أكيد بقى في العبادة ما كانش قوي يعني. هو مش هيبقى فروت في كل حاجة. أكيد طالما بقى جنب النبي على طول وشغال في بياخد بإيدين الناس يبقى أكيد في العبادة بقى مش لا طبعا. هو فاكره في ناس يا جماعة عندها يعني ربنا يعافينا يعني في كتير بياخد بالهم من حتة تقع منه حتة تانية. الصديق مش الشخصية دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة من أصبح جمع كده زي جمعينا كده ويقول للصحابة من أصبح اليوم منكم صائما مين صايم النهاردة؟ فسيدنا بكر يرفع ايده أنا يا رسول الله. مش سؤال مفاجئ مش مترتب له يعني. خلاص طيب خلاص نزل ايدك يا ابو بكر جزاكم الله خيرا. من اطعم اليوم منكم مسكينا؟ النبي بيحفز الصحابه بقى عشان العمل الصالح بقى اللي احنا اتكلمنا عنه. فمين يرفع ايديه؟ انا اطعمت مسكين يا رسول الله. ماشي يا ابو بكر جزاكم الله خيرا نزل ايدك. طيب يا جماعه من عاد اليوم منكم مريضا؟ مين زار مريض؟ فمين يرفع ايده؟ الصديق. ايه حكايتك يا سيدنا ابو بكر؟ انت عقدتني في عشتي. مين يقدر يحصلك؟ اتعبت من جاء بعدك يا ابو بكر. ده انت اصلا مش عارف ان النبي هيسال سؤال. امال لو عارف كنت تعمل ايه؟ ده يوم عادي من ايام الصديق. طب من تبع اليوم منكم جنازه؟ انا يا رسول الله. ده اليوم العادي بتاع الصديق في العباده. ده اليوم العادي صايم بيطعم مسكين بيشوف يزور حد مريض وبيزور جنازه بيتبع جنازه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا الاربع حاجات دول في امرئ في يوم الا وجبت له الجنه. لو عرفت تعمل الاربع لقطات دول في يوم واحد. على فكره في بعض الشباب بتنظم اليوم ده بيسموه يوم الصديق. نعرفه في بعض الشباب كده بينظموا اليوم ده يلا بينا يا جماعه هنصلي هنصوم وهنصلي في جامع في جنازه وهنروح نزور حد مريض وهنجيب وجبات ونوزع. ناس في ناس شغاله على فكره. اوعى تفكر الدنيا كلها مضروبه بالنار. لا لا لا لا في ناس شغاله كويس قوي احسن مني ومنك بكتير بس انت مش شايفهم. انت انا شايف نفسي كويس انت شايف نفسك كويس لان انت حطيت نفسك في دايره حكمت عليها بالنسبه للي حواليك. مين قال لك ان احنا كويسين؟ انت بتقارن بالنسبه للي حواليك. لكن في ناس شغاله احسن بكتير قوي قوي قوي قوي في الزمن ده. في ناس ماشيه على خطى الصديق فعلا ربنا يثبتهم ونساء ربنا يثبتهن. وايه كمان من اعظم اعماله؟ لا عنده حته بقى عنده حته بقى قد تكون كلمه السر بقى محتاجينها قوي في الزمن ده. في يوم من الايام سيدنا ابو بكر كان جعان قوي فقال له الغلام بتاعه شوف لنا اي لقمه ناكلها. جعان رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم جعان خلاص ماشي راح جايب له لقمه فبيقول بسم الله وحط اول لقمه وقال له يا واد انت الاكل ده جبته منين؟ قال له ده من قال له انت جبت منين الاكل؟ انا نسيت اسالك. سيدنا ابو بكر ما بيحطش حاجه فوق الا لما ايه يسال عن مصدرها. جبت منين الاكل ده؟ قال له ده من شغل كهنه كنت بعمله في الجاهليه. قال له نعم من نصبايا كده وشويه حاجات كده في الجاهليه كان ليه فلوس عند حد اخد بتاكلني منها. طب انت سيدنا ابو بكر انت مالك؟ انت بره الموضوع؟ هو انت ما تعرفش حاجه؟ هو فلوسه حرام ربنا هيحاسبه؟ انت بعيد عن الموضوع ده. لا وراح حاطط صباعه جوه بقه وفضل يدخل صباعه لحد ما كان هيموت فيها وراح مطلع اللقمه اللي اكلها. ليه عملت كده يا سيدنا ابو بكر؟ قصدي هو عارف ومصدق النبي كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. ايه الحرام بقى حلو ليه؟ الحرام بقى سهل ليه يا مسلمين؟ ما بتدورش على مصدر رزقك ليه؟ حلال ولا حرام؟ المهم تيجي الفلوس ونغطي مصاريف الشهر وخلاص. عرفت البركه ضاعت ليه؟ عرفت الاولاد بيعقونا ليه؟ عرفت الدنيا مظلمه ليه؟ كميه الحرام اللي في بلادنا انا خايف اقولها بقى اكتر من الحلال. الحرام اختلط بالحلال قوي يا جماعه. مفيش حاجه بتتم الا برشوه ولا شبهه ربا ولا نصب ولا ولا ولا محسوبيه ولا شغلانه. ايه ده ايه ده؟ راجع ما اوعى الشباب اللي طالعه ولسه هتشتغل اوعى اوعى تشتغل الا لما تتاكد مليون في الميه وتروح لشيخ تساله يا شيخنا تعالى للدكتور علاء هنا الشغلانه دي تنفع ايش فيها؟ دور على الحلال كويس قوي اذا كنت عايز ربنا يعافيك ويسعدك ويبارك لك ويفتح ليك وتبقى زي الصديق. الصديق بيدور على الحلال. الصديق بيدور على الحلال وعارف ان الحرام ما فيهوش بركه ومش هيدوم. معنى مهم جدا في غزوه العسره في تبوك سيدنا الصديق يعمل موقف مبهر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشجع الصحابه يلا انفقوا طالعين للعسره من اصعب الغزوات وتثبت العسره عشان كده. فسيدنا عمر يجيب لوكشه فلوس كده ودنانير ودراهم ويحطها في حجر النبي عليه الصلاه والسلام. فسيدنا محمد يفرح بسيدنا عمر يا عمر ما أبقيت لأهلك، أنت جبت كتير قوي يا عمر، سايب حاجة لأولادك؟ نعم يا رسول الله، أبقيت لهم نصف مالي. ده أنت عملاق يا سيدنا عمر، نص تحويشة عمرك جبتها في لقطة، في لقطة. ده الواحد هنا لما بيطلع حاجة كده بيحس إن إيه، إن هو شايف نفسه شوية، نص مالك. ويقعد بقى في الجامع وبيراقب الصديق، فيه منافسة حلوة بين سيدنا عمر وسيدنا الصديق، اليوم أسبق أبو بكر، النهاردة أسبقك يا أبو بكر. تعرف يبقى ليك صاحب بتنافسه كده، تعرف تتنافس. أنت جبت كم يوم في محرم صيام؟ جبت 10، أنا جبت 12، صليت امبارح كام ركعة قيام؟ خلي ليك حد تصاحبه كده بدل ما نتنافس في حاجات مالهاش لازمة. قعدت على البلاي ستيشن قد إيه؟ طب في البادل لعبت كام جيم بادل؟ طب حجزت الملعب كام ساعة؟ طب أكلت النهاردة إيه؟ بنتنافس في الأكل، أكلت 5 طقاط، أكلت 7، أكلت. لا دي مش حاجات نتنافس فيها يا جماعة، نتنافس في الحاجات الكويسة اللي تفيدنا، نتنافس زي سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر. اليوم أسبق أبو بكر الصديق، ويقعد بقى مستني يلاقي سيدنا أبو بكر جايب لوكشة بس أصغر، أيوة كده سبقت الصديق، ويقرب كده يسمع بقى، أيوة الصديق ساب إيه لأولاده؟ ده شكله ساب لهم كتير وجاب حاجة قليلة. ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر. فقال يا رسول الله أبقيت لهم الله ورسوله، مفيش حاجة في البيت. فيقول عمر والله لا أسبق أبو بكر أبدا، أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر، تعبتنا معك والله يا صديق. أنا أخجل إن أنا أتكلم عنك في خطبة وأنت محتاج سلسلة ومحتاج سنين تتربى عليها أجيال، تطلع بتحبك وماشي على خطاك وبتحب النبي زيك وبتضحي زيك وعندها همة عالية ورفعين شعار أينقص الدين وأنا حي، يتولى الخلافة ويتولى ويزداد تواضعا بعد الخلافة، يا الله يزداد تواضعا بعد الخلافة، ويجتهد في الإنفاق ويجتهد في تحري الحلال ويخاف يدي بنته حاجة عشان تطلع من نصيب المسلمين، و يقول لهم وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فقوموني وإن أسأت فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، ويطلع حروب الردة ويحارب مسيلمة الكذاب ويطلع معركة اليمامة ويجمع القرآن. يا الله يا الله يجمع القرآن، أول جمع للقرآن كان في عهد الإيه؟ كان في عهد الصديق، مش ممكن الشخصية دي. ويعمل أعظم عمل يختم بحياته وهو على فراش الموت، يعمل إيه؟ يختار سيدنا عمر بن الخطاب خليفة للمسلمين. اللهم اجعله من خلفائك الراشدين وأصلح له رعيته، دي دعوة الصديق لسيدنا عمر. انت عايز تقول ان اعمال عمر كلها في الخلافة في ميزان مين؟ الصديق. وينام على فراش الموت وعمره كم سنة؟ يوم الاثنين وعمره 63 سنة، نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لعائشة أنا في صدري، في صدري في حاجة يا عائشة، أنا كنت اديلك حقط، اديتلك حتة أرض صغيرة كده وحاسس أن أنت ما تستحقيهاش، ممكن ترجعيها يا عائشة؟ تقول له حاضر يا أبي. فترجع، مع أنها أخذت عطية زي بقية المسلمين، بس أنا حاسس أن أنا ميزتك شوية، رجعي دي يا عائشة. بيخاف من الحرام قوي يا جماعة، بيخاف من الحرام قوي قوي قوي، وهو على فراش، رجعي دي يا عائشة. يا ترى في حاجة هترجعها وانت على فراش الموت، ولا محتاجة ترجع دلوقتي قبل ما ننام على فراش الموت؟ يمكن ما نلحقش نرجعها. رجعي دي. ويقول لها شوفي مالي، شوفي مالي قبل الخلافة ومالي بعد الخلافة، فلو مالي زاد بعد الخلافة خدي الزيادة وحطيها في بيت مال المسلمين. وينطق الشهادة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خدوا بالكم يا جماعة، يموت على فراشه ميت عادي، ما ماتش شهيد زي عمر وعثمان، زي سيدنا عمر وعثمان، ما تعذبش زي بلال وعمار، صح؟ بس مكانته اعلى منهم. ليه؟ بالصدق والتضحيه والسبق، كان من السابقين. خليك من السابقين، خليك صادق مع ربنا قوي، ضحي جامد، اشتغل في الدعوه، اقتدي بالصديق، لعلنا ربنا يجمعنا معاه في الفردوس الاعلى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.